أوجوهكم

أمتي ما تنادي النبي اقرأ كتابك ولا تزر وازرة وَمَا coming back up. Let Come on. أنفسكم. Come on.

Why not?